بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 18 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة، ولا زلنا مع العنصر الأول، مع الآيات المظلومة ذات المفاهيم المقلوبة. تحدثنا في اللقاء السابق عن قضية الجزية والرق، وذكرنا الفهم الخاطئ لهما، وبينا وجهة نظر الإسلام في كل منهما. ونحن الليلة مع شبهة أخرى أثارها أعداء الإسلام، وتساءل عنها بعض ضعاف النفوس من المسلمين، ألا وهي الجهاد في سبيل الله، أو الأمر بالقتال، وأن الله عز وجل قال في قرآنه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومع أن الآية واضحة والرد فيها على الشبهة جلي، إلا أن من في نفوسهم أغراضا أو في قلوبهم أمراضا قالوا: كيف يدعو الإسلام للإرهاب، وكيف يدعو الإسلام لقتال الناس، وكيف يروع الآمنين، وكيف نرى النبي صلى الله عليه وسلم يحارب المشركين ويخرج قائدا للغزوات وينظم السرايا، ولماذا كانت الفتوحات الإسلامية؟ هي لغرض دنيوي؟ أراد العرب أن يخرجوا من دائرتهم الضيقة إلى رحابة العالم وإلى سعة الدنيا من أجل أن ينتهبوا خيرات البلاد، ومن أجل أن يستعبدوا العباد. وهذا يدل إن دل على أن الإسلام قد انتشر بالسيف. إذن فهو دين يشجع الإرهاب وفيه الظلم والعدوان. تلك هي الشبهة مختصرة. والفهم الخاطئ لقضية الجهاد في الإسلام، والزعم بأن الغرض من الفتوحات الإسلام لقضية الجهاد في الإسلام والزعم بأن الغرض من الفتوحات الإسلامية كان ماديا، وأن الإسلام انتشر بالسيف. ولم لا؟ والله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وفيها ما يدل على إكراه الناس على الدخول في الإسلام، وعلى ألا يكون ذلك اقتناعا، وإنما فيه إرغام ومقاتلة. وكذا قالت الآية: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومع أن الآيات في غاية العظمة والوضوح، إلا أن من ابتلي فماذا عن تلك الشبهة، وماذا عن هذا الزعم والادعاء؟ ما هو الفهم الصحيح لقضية الجهاد في الإسلام؟ هذا ما نريد أن نعرفه مختصرا بعد أن نوحد الله جل وعلا ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في أمة جاهلية جهلاء، وفي بيئة ملؤها الضلالة العمياء، تعبد الأصنام وتشرب الخمور وتئد البنات، ويسفك بعضهم دم بعض لأتفه الأسباب، وكثير مما كانوا عليه من أمور الجاهلية. وقد أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون منقذا للبشرية وليكون رحمة للعالمين وليخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور بعدما كانوا فيه من ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذاك الضلال المبين كان يتمثل في عقيدة جاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وفي حكم جاهلي أفحكم الجاهلية يبغون، وفي حمية جاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وكذا تبرج الجاهلية لدى النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الضلالات وتلك الظلمات، فأبى الناس أن يخرجوا من ضلالاتهم، وأبوا إلا أن يقبعوا في ظلماتهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل مشعل الهداية والنور ويدعو الناس لأن يسلكوا طريق النور معه من أجل أن يهتدوا بمصباح النور الذي حمله، وقد رفعه صلى الله عليه وسلم ليتسع لأكبر عدد من الناس يضيء لهم الطريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يحمل مشعل الهداية الذي ينير للناس الطريق سنين عددها، 13 عاما بمكة وهو يحمل مشعل الهداية، يقول للناس: من أراد أن يسير في طريق النور فها أنا ذا أحمل مشعل الهداية له والنور حتى أضيء له الطريق وحتى لا يتردى في التيه ولا يتيه في الظلمات. فمن مشى معه في طريقه تحت مشعل نوره فبها ونعمت، ومن أبى إلا أن يتردى في الظلمات وأن يقبع في ضلالاته فما أجبره أحد على أن يدخل في طريق النور ليظل في ظلماته ليقبع في ضلالاته. ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا أتباعه بأن من أبى أن يظل في الظلمات أن يحملوه حملا إلى النور وإلى الطريق المستقيم، وإنما تلا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وقال للناس آمنوا به أو لا تؤمنوا به، كما قال لهم هذا هو الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولوضوح الحق الذي عنده ولعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الحق الذي جاء به يملك القوة في حجته، لذلك هو ما دعا أو ما أجبر بمعنى أدق ما أجبر أحدا على أن يؤمن به، آمنوا أو لا تؤمنوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولما كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الفياضة تجعله يلح على أناس أن يسلكوا الطريق المستقيم وأن يدخلوا في هذا النور وأن يتبعوا المنهاج القويم، وكانت تأخذه صلى الله عليه وسلم الرأفة والشفقة ويحزن إذ الناس يريدون أن يظلوا في ضلالاتهم وأن يقبعوا في الظلمات ما هم بخارجين منها، كان يحزن صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. انت هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ القضية انت تبين وانت تدل الناس على الخير وعلى الهدى، لكنك لا تجبر احدا ولا تكره احدا. ولو كانت القضية قضية إجبار أو إكراه أو إرغام أو إلزام إنما هي خاطرة يرسلها الله عز وجل إلى القلوب فتؤمن بعلام الغيوب، أو أن الله عز وجل يجبلهم ويجبرهم على ذلك كما جبل الملائكة على الطاعة وكما جبل الحيوانات على التسخير وسخرها للإنسان. كان من الممكن أن يجبر الناس على الإيمان، ولكن ليست هذه إرادة الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وإذا شاء الله فبكلمة منه كن، لكن الله عز وجل إذ كرم بني آدم خيرهم ومنحهم العقل وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذا قال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن ما أكره محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على الدخول في الإسلام، وما فرض الجهاد في الإسلام ليكره أحدا على الدخول فيه. وكيف يفرض الجهاد لإكراه الناس على الدخول في الدين والدين يبدأ بالقلب والقلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب؟ وتلك جزئية سبق أن وضحت الرد عليها في الآية الكريمة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن الشاهد من كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظل يحمل مشعل الهداية 13 عاما يدعو الناس لأن طريق 13 عاما يدعو الناس لأن يسلكوا معه طريق النور وأن يخرجوا من ظلماتهم ومن جحورهم وأن يلتزموا بصراط الله المستقيم. 13 عاما بمكة، ما استل سيفا ولا رفع يدا. وانظروا إلى المقابل كيف كان حال المشركين مع المؤمنين منذ بداية الدعوة الإسلامية ومنذ أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى في الناس بعد أن أنذر أو نادى عشيرته الأقربين: أيها الناس، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. صلى الله عليه وسلم قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان من عمه أبي لهب أصلاه الله نارا ذات لهب إلا قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وما كان من قومه ومن أهل مكة إلا أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا أنفذه، فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فتية، آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، آمنوا في خفية من النهار أو ظلمة من الليل. وما إن تسمع قريش بأن نفرا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا وأذاقوهم طنوف العذاب وألوان الاضطهاد وسبل النكال، يفتنونهم عن دينهم ويسبون إلههم ويؤذونهم في نبيهم. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صابرون. وما يأمر الله عز وجل بقتال أو بجهاد وما يملك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلا أن يمر عليهم وهم يعذبون فيقول مثلا: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما اشتد الإيذاء والتعذيب أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولما ضاقت كل السبل ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، فكانت بيعة العقبة الأولى والثانية والتي تمت فيها المبايعة على الإيواء والنصرة للمسلمين في يثرب التي سميت بالمدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. وهاجر المسلمون، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعو إلى الإسلام وإلى السلام، وبين أن السلام مشتق من الإسلام، وأن الإسلام مأخوذ من السلام، وأن الإسلام دين السلام. فإذا به صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، ويعاهد صلى الله عليه وسلم اليهود. كل ذلك ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل مشعل الهداية في يده، يدعو الناس لأن يسلكوا سبيل النور معه. وعلى الرغم من الإيذاء والاضطهاد والتعذيب والنكال، ما قاتل وما رد اعتداء، لكن إذا خيل لأهل الكفر أنهم لن يتركوا صاحب النور يمشي حاملا شعاع النور ليسير الناس معه في هذا النور، فأبوا عليه إلا أن يكسروا مصباحه وأن يقطعوا يده التي حملت ذلك المشعل. فهنا يختلف الأمر. أنا أدعوكم لأن تسيروا في طريق النور معي، هذا شيء. كونكم ترفضون، أنا ما أستطيع لكم هداية، وما أستطيع أن أستخرجكم من ظلماتكم بالقوة، إنما إذا خرجتم بإرادتكم خرجتم، لكن أن أستخرجكم بقوة وبعنف فلا. لكن يتراءى لكم ألا تخرجوا من ظلماتكم وأن تمنعوا المستنيرين أن يسيروا في نورهم، فتطفئوا مصباحهم وتقطعوا أيديهم، فهنا يأبى الله إلا أن يعز أهل هذا الدين. فإذا بالله عز وجل يأمرهم بالجهاد. متى؟ بعد أن خرجت الأفاعي من جحورها يريدون أن يطفئوا مشعل الهداية الذي حمله من هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلما خرج الأمر من نطاق أنهم أبوا السير في طريق النور إلى حد أنهم أرادوا أن يقطعوا الطريق على من استناروا وأن يطفئوا مشعلهم، أنهم أرادوا أن يقطعوا الطريق على من أن يقطعوا اليد التي حملت تلك ذلك المصباح الذي ينير الناس. فبعضهم ببعض لهدمت صوامع، لهدمت صوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله. المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما أعجب ما تقرأ في تزوير التاريخ وما أعجب ما تقرأ عن المستشرقين والمبشرين المتعصبين يقولون لقد كانت أولى المعارك في الإسلام هجمة من الهجمات، لقد كانت غزوة بدر هجوما على المشركين بغير ما ذنب ولا جريرة. لماذا هذا الإرهاب؟ غزوة بدر كانت إرهابا، غزوة بدر كانت هجوما، لأن المشركين ما قاتلوا المسلمين قبلها ونسي هؤلاء أو تناسوا أن المشركين ظلوا استئصالا للمسلمين واستئصال شعبتهم سنون المسلمين في دينهم، وهم ما بدأوا العدوان أبدا، إنما الذي بدأ العدوان هم المسلمون. فأعجب في زمن ملؤه العجب ويخرجوا 13 عاما والمشركون من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم يقال ما فكر المشركون في العدوان، وتؤخذ أموال المسلمين الذين خلفوها في مكة لما تركوها لله وخرجوا هجرة في سبيل الله، فتصنع منها قافلة عظيمة تذهب إلى الشام ثم تعود من أجل أن تجمع تلك الأموال لاستئصال شعبة المسلمين، ثم يقال ما اعتدى المشركون وإنما اعتدى المسلمون. إن غزوة بدر كانت ردا على عدوان، فكانت غزوة بدر والذي أمر بها إنما هو الله. ظلم الذي وقع المسلمين، وقد سمعت الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. العجيب أن ما قيل عن غزوة بدر أنها كانت هجوما واعتداء قيل في كثير من الأحياء، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير وكانت حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم، ما قيل عن غزوة بدر قيل عن كثير من الاشياء. فمثلا وبمنطق العقل غزوة بدر كان فيها تخليص بعض الحقوق وفيها رد بعض الظلم الذي وقع المسلمين، وقد سمعت الآية أذن للذين يقاتلون يحاربون اليهود الذين جاءوا تكون بأمرهم هم المسلمين. في العصر الحديث قيل عن الفلسطينيين انهم ارهابيون. لماذا؟ انهم قاموا يحاربون اليهود الذين جاءوا فاغتصبوا بلادهم واحتلوا ارضهم وانتهكوا اعراضهم. ان الله على نصرهم يدافعون عن انفسهم وعن بلادهم. اغتصبوا بلادهم واحتلوا ارضهم وانتهكوا اعراضهم فلما قبل بفتنة الهزة. هذا ارهاب. ما هذا يا قوم؟ الضحية اذا رفست او الذبيحة اذا رفست بيديها ورجليها وهي تحت الجزار يذبحها يقال انها ارهابية. والجزار الذي يذبحها ليس ارهابيا. ويوم ان جاء المستعمرون او المخربون بمعنى ادق واستعمروا بلادنا كان ذلك حضارة ونضارة وكان فتحا على البلاد وتعليما لها وادخالها في دائرة المدنية. فإذا قام المستعمرون بغير حق الا على المحتلين ويحاربونهم ويقومون ببعض ردود الفعل ولولا دفعهم واعراضهم كذا قال ربنا. وفيها اذن من الله عز وجل بدفع الظلم الذي ويعربد. ثم وظلم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. نعم ما لم يجد على الرغم من عدم التكافؤ بين المسلمين والمشركين في العدد او العدد الا ان الله عز وجل اراد ان يحق الحق بكلماته ولو كره المشركون ليحق الحق ويبطل الباطل. على الرغم من ان المسلمين ما كانوا يودون تلك الحرب بل تمنوا ان لو كانت العير ولم يكن النفير وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته بالفلسطينيين ليحق الحق ويبطل الباطل. تردعهم النصر اولا لما كان المؤمنون على قلب رجل واحد وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق. ثم كانت الهزيمة من بعد النصر لما اختلف الوضع فيما بينه ويقطع دابر الهم وخالفوا امر نبيهم صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت كان اليهود يكادون يموتون غيظا لما انتصر المسلمون على المشركين في بدر. وكم كانت الفرحة اذ هزم المسلمون في غزوة احد. لذا مما غرهم ان يحاربوا المسلمين واخذوا يقومون ببعض المناوشات التي كان على اثرها غزوة بني قينقاع وبني النضير. ثم اجتمعت كل قوى الارض قوى الشرك وتجمعت الاحزاب من كل حدب وفوق، وجاءوا من كل فج عميق، واحتاطوا بالمدينة وانتظروا ساعة الصفر التي ينقضون فيها انقضاض رجل واحد على المسلمين. وكان الله عز وجل قد قيض لمدينة رسوله صلى الله عليه وسلم رجلا كسلمان الفارسي، يقول فكرته التي عرفها عن طريق الفرس قاتل ولو كره المجرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة، وتم حفره واحتار المشركون في الدخول للمدينة، فقد حفر الخندق حولها من ثلاث جهات، اما الجهة الرابعة فان اليهود يحصنونها حسب المعاهدة المتفق عليها بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صنين من اراضيهم للجهاد. فكانت غزوة بدر، ونقض اليهود العهد، وذلك دأبهم دائما، يشركون حيلة. ونقض اليهود العهد وذلك دأبهم المسلمين، وبلغت القلوب، وإنما يملكه أهل الإيمان، أهل الإيمان فقط. لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وجار إليه بالدعاء، وبلغ الدعاء أبواب السماء، وأذن الله عز وجل بقتال جموع المشركين وحده، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن اليهود. ثم قد دائما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن اليهود نقضوا العهد، وأن المسلم أراد المسلمون أن يهدأوا، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يؤدب الناكثين الذين نقضوا العهود، وأن اختلعت خيامهم وكفت وأكفأت أوانيهم، وجعلتهم يفرون ويولون مدبرين، ونصر الله عز وجل المؤمنين، وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هزم الأحزاب وحده، ونصر الملائكة السلاح بعده. هيا لقتال بني قريظة، ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس المشركون شر المسلمين. سبحانه في قريظة. ثم ماذا؟ ظلت تلك المعارك التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قادها اصحابه. اولا كانت بامر الله عز وجل، والذي يعيب على الجهاد في الاسلام من كان انما يعيب على الله الذي امر بالجهاد. فهل هم اعلم ام الله؟ هذا بمنطق الايمان، اما بمنطق العقل. وقد جاء المشركون من كل جانب، رأيت من خلال النماذج التي ذكرتها، انما كانت دفعا لظلم وردا لعدوان، وتأديبا للناكثين ونصرة للمظلومين. نعم، وتلا ذلك انتشار هذا الدين، فكانت الفتوحات الإسلامية المشركين يمكن أن يأتوا للمسلمين من قبل اليهود وهم يحرسون جوانب المدينة وأركانها. أن الجهاد وأن الغزوات عهود العهد، ولا قبل للمسلمين بهؤلاء المشركين، فلا من كان يؤمن بالله وأن ينشر النور وأن يحرر الناس من الاستعباد أو أن يقهروهم أو يستذلوهم أو يسلبوا خيراتهم أو يستعمروا بلادهم أو يجعل يعطي الناس جو الحرية. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال قاتلوا أئمة الكافرة والأباطرة، فقد استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقد استذلوا الناس وقد أراد الله عز وجل لهم العزة، وكان الناس يريدون جو الحرية فلا يجدونه في ظل امبراطوريات قامت على الحديد، لأنهم منعوا الناس أن يؤمنوا برب الناس ومنعوهم أن يتنفسوا، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فأبوا عليهم أئمة الكفر. وقد جاء الإمام الحسن أن يؤمنوا برب، منعوهم أن يتنفسوا جو الحرية، فأبوا عليهم وليكونوا عباد. وقد جاء الإسلام ليحرر العباد من عبادة العباد وليكونوا عبادا لرب العباد. فقاتل المسلمون أئمة الكفر وقاتلوا المشركين. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة وحتى يصبح الناس أحرارا وفي جو الحرية يختارون ما يشاءون من دين. ما كانت الفتوحات من أجل أن يجبر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.